علي بالطفح ضل لو هذا عباس علي بالطفح ضل يا عباس يا عباس هي شبيه الليل حيدر يهز الكون لو كب جمال بحشا يسعل خيمها تنوح خدر غضب وإياه يظهر حل العدوان كبر علي بالطف تكرر جعل كربلا خيبر علي فارس ما ضل كان تنظر الناس علي بالطف جمال عباس علي بالطف ضل جمال عباس علي بالطف ضل جمال عباس علي بالطف ضل جمال عباس علي بالطف ضل جمال عباس يا عباس يا عباس يا عباس يا عباس يهز الكون بيده العزم يجري بوريده المعارك هاي عيده وفرس عمر السعيده العلي دوره يعيده هو رث عزم الصميده هي خطب دموم جيده على الشاطي قصيده على الشاطي قصيده على شط النهر ظل رافع الراس علي بالطبع ضل قمر عدنان ينصب حمام عليكم تندب وجمر هاليوم يلهب من السيف المذهب وإجد أحفاد مرحب يردها وهي تنحب يخلي الشاطي ينضب سواد عيون زينة سواد يفجر بالصخر نهرب هالإحساس علي بالطبع ضل كون سلم عسى يمناه تسلم ليجاب السيف يندب يرد مخضب بدم بطل بالرجعة يحلم إله الكون يعلم إله الكون يعلم إذا العباس صمم إذا العباس صمم يشب الطف جهنم يشب الطف جهنم بالطف جهنم ويرمي في الصخر القوم الأرجاس يا عباس يا عباس يا عباس ما تتعب حسيني حسيني أولام دور حسينا سفه دور حسينا يقينا تودا ميما رفو دور حسينا ميون أوتا شوقا مدد كور حسينا بجون هستي يخو خريدار حسينا خميدة حسين علي بالطبح ضل هذا عباس علي بالطبح ضل ستمجا ما نم زود يا حيدا شجاع وباشا هومك شلون فاتح خيبر ندوام بدو اولا بجزء يا ودلبا بو التاج سليمان قول زهرا يا اتهال قول زهرا يا اتهال علي بالطبح ضل منم عشق ولایت مه نور هدایت غلام حلق گوشم حسین جانم برایت امیر لشکرم من به دشت کربلایت حسین ای گل زهرا کنم جانم فدایت کنم جانم فدایت علی بالطبع ضل هذا يا عباس حسين مقتدايم امام و پیشوایم مطیع امر اویم بود حجت برایم به هنگام نیایش بود حمد و ثنایم ز دستانم گذشتم نشان دادم وفایم علی بالطبع ضل